بذلك أقصد اختلاف الطرق أو الجوانب. يعني السؤال مش واضح، لو كان صاحب موجود بيتكلم ربما أفهم عليه شوية. تفضل. على الإسناد، يعني وإن كان الفتح بالمعنى لكن لا النقص ويحمل الفقهاء على المد، لأن المد غير الحكم زي الهمزة بتاع حديث ضبط الحدود. المتابعات الشوارع معناها تعدد الطريق، طريقين بعد، والتفرق معناها طريق واحد، سواء بأراضي واحد يستلم هو التفرق أو اثنين في التفرق، يعني التفرق كحلقة أو حلقتين. اللي عايز يشوفهم في اليقظة دون المنام يجيب أطراف الغرائب بتربط ويقرا بها من الصبر. أنا بص ليها واضح تمام وبقى السكة معبدة وكل شيء. أبدا هي 100 صفحة أطراف الغرائب يغلقك إلى أذنك تفرج. أيضا المتابعة على الشاهد، الشاهد على المتابعة كلهم يقولون كده. قلنا إن الحاكم يصدقهم مترادفين أحيانا ومتقلبين أحيانا. فبالذات يعني تلاقي فيه أمثلة كتير. تقرا الحاكم في الصفحة كده برضه انتهاء مني، يعني مرة يقول متابعة ومرة يقول عن متابعة الشاهد. بحيث إن الصحابي بيشهد في روايات الأستاذ أحمد وغيره إن هو مثلا الفلان يروي زي حديث الجدر، حديث الجدر رواه المنكر، فلما سأل محمد بن مسلمة قال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فشاهد للمغير إنه هذا المتن من منسق. قد يكون واحد وقد يكون اللفظ مختلف بس المعنى واحد. حديث كل الأعراب ألفاظه مختلفة ومعناه واحد. ليه؟ خلاص ما أثرش. لكن لما يكون نبي إسكان زيادة ونقص. لا. مستغرق رب الخير. هو مش كلمة الحديث يا اخوانا الإلهية فيه في تخلي عينيك تفتح، لكن الشيطان يصرف مكانك فتقول لا تطلع من ليس الشيطان. يفضل علمك مش ممثل. ليه؟ لأنه أنا ممكن أخطئ، أنا مرات لست ماركة كما تقرا الحاكم واحد يقول لك كله حاكم خلاص. Thank you.